إذاعة بريدة تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء المبارك الموافق لليوم الخامس من الشهر الرابع من عام 1434 نجلس ونتذاكر ونشكر الله عز وجل ونتعلم على مائدة من موائد الخير والصلاح في جامع فيلق بالقصيم. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، القلوب كما سمعتم وقرأتم عن عنوان المحاضرة هي ترقيق القلوب. والقلوب أيها الأحبة في كلام الله عز وجل وكلام رسوله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب ميت، نعوذ بالله من موت القلوب، قلب ميت، فهذا لا يتعظ ولا يتذكر ولا يعرف الله ولا يؤمن بالله، بعيدا عن الله، بعيدا عن الدار الآخرة، بعيدا عما يقربه إلى الله، كافرا بالله، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا قلب ميت، وهو قلب الكافر وقلب المنافق النفاق الأكبر، فهذا ميت ومفروغ منه، نعوذ بالله من موت القلوب. والقلب الثاني قلب مريض، قلب مريض، تارة يقرب من الموت وتارة يقرب من الحياة، فهو بين هذه وهذه، إن ذكر تذكر، وإن وعظ انزجر، وإن غفل غفل، فهذا قلب مريض، يمرض بالذنوب والمعاصي، يمرض بحب الشهوات، يمرض باتباع الدنيا، يمرض بنسيان الله عز وجل، يمرض بالبعد عن الله جل وعلا. وبقدر ما يبتعد الإنسان عن ربه عز وجل بقدر ما يمرض قلبه، بقدر ما يمرض قلب، وبقدر ما يقرب الإنسان من ربه عز وجل فهو يقرب من الله جل وعلا ويتصل به سبحانه وبحمده. ولهذا أيها الأحبة، هذا القلب المريض ينبغي، هو الذي ينبغي معالجته وينبغي تذكيره وينبغي وعظه وإرشاده. وأما القلب الثالث فهو القلب الحي، القلب الحي، هذا القلب حي، مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بالدار الآخرة، قريب من الله جل وعلا، متصل بالله جل وعلا، مقبل على الله جل وعلا، فهذا دمعته سريعة وقلبه رقيق وخشيته أيضا قريبة من ربه عز وجل، فهو إن ذكر تذكر، وإن وعظ انزجر، وإن ذكر بالنار استعاذ بالله من النار ومن أعمال أهل النار، وإن ذكر بالجنة سأل الله الجنة، فهو قلبه حي، قلبه دائما مع القرآن والسنة. ولهذا أيها الأحبة، ربنا عز وجل حينما أنعم علينا بنعم كثيرة وخيرات وفيرة لأجل أن تحيا قلوبنا بذكره، وأن تلهج ألسنتنا بشكره سبحانه وبحمده، فلهذا ربنا عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ينبغي الإنسان يكون قريبا من ربه عز وجل، دائما يتصل به سبحانه وبحمده، لأنه ما يرق القلب ولا يلين القلب ولا يخشع القلب ولا يخضع القلب ولا يتمسكن القلب إلا إذا كان قريبا من الله عز وجل. ولهذا يقول الناظم: إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه وإن علقت بالعبد أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه ويقول الآخر يا من يغيث الأرى من بعد ما قنطوا ارحم عبادنا كن فالفقر قال بسطوا عودتهم بسط رزاق بلا سبب سوى جميل رجاء نحوهم بسطوا وعدت بالفضل في ورد وفي صدر بالجود نقصطوا والحلم انقصطوا عوارف ارتبطت شم الأنوف بها وكل صعب يقيد الجود يربي بقيد جود يرتبط يا من تعرف بالمعروف فاعترفت بجم عام الأطراف والوسط وعالما بخفية الأمور فلا وهم يجوز عليه لا ولا غلط عبد فقير بباب الجود منكسرا من شأنه أن يوافي حين ينضغط مهما أتى ليمد الكف أخجله مهما أتى ليمد الكف أخجله قبائح وخطايا أمر وفرط يا واسعا ضاق خاطه الخلق عن نعم منه إذا خطبوا في شكر يا خبطوا وناشرا بيد الإجمال رحمته فليس يلحق منه مسرفا قنطوا ارحم عبادا بضنك العيش الهمما ارحم عبادا بضنك العيش ما لهم غير الدجى النتي لحب والثرى بسط ولهذا أيها الأحبة ربنا غني عنا وعن أعمالنا وغني عنا وعن طاعاتنا وغني عنا وعن أفعالنا مهما تقرب العباد إليه فطاعة الطائعين لا تزيد في ملكه ومعصية العاصين لا تزيد لا تنقص ملكه الملك ملكه والعبد عبده لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مالك يوم الدين ولله ملك السماوات والأرض يدبر السماء إلى الأرض سبحانه وبحمده فهذا الرب العظيم الذي ينبغي أن ترق له القلوب نعم وتلين القلوب وتخضع القلوب وتخشع القلوب ولهذا ربنا عز وجل ماذا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله من قال أذنبوا أو أساءوا قال أسرفوا يعني أذنبوا وزادوا في الطغيان والإسراف ومع ذلك لا تقنطوا من رحمة الله ربنا رحيم ربنا كريم ربنا جواد سبحانه وبحمده كم أنعم علينا من النعم كم أعطانا من الكرم كم وفقنا كم هدانا كم هيأ لنا أمن وإيمان وصحة وعافية وسمع وبصر وولد وزوجة ونعم تترى في الليل والنهار وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولهذا يقول الناظم سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمتي ولا العشير ولا عشرا من العشر هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك النافذ القدر سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر أنت المحب وأنت الحب يا ملي سواك ومن أرجوه يا ذخري. ربنا فتح بابه للطالبين ونادى عباده المؤمنين وهيأ للراغبين وناداهم في كتاب مبين، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أيها الأحبة ربنا ينادينا، ولهذا في ذا بقي الثلث الأخير في الصحيحين يقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا نتعرض؟ ألا تلين قلوبنا؟ ألا تخشع وترق لكلام هذا الرب العظيم؟ من فلان ولا علان ولا ملك ولا أمير ولا مسؤول ولا زيد ولا عمر ولا ثري ولا ربنا مالك الملك، زمة الأمور بيده، لا يعجزه شيء، الملك ملكه. ويقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمعذرة؟ هل من مسيء طالب للمعذرة؟ هل من مسيء طالب للمعذرة؟ يجد كريما قابلا للمغفرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. من يستغفر الله عز وجل يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. عباد الله، ما بال قلوبنا قاسية، قلوبنا نعم، ما بال أجفاننا عن العين، قسوة القلب. يسمع المرء الآيات تمر عليه العبر ونعيم الجنات والنار وما فيها من الدركات، يسمع بالموت مرات وكرات، فلا عين تدمع ولا قلب يخشع، جمود في العينين وقحوط في الخدين، فأين الخوف من الجليل وحب ورجاء وتعظيم العظيم سبحانه وبحمده. إن الذنوب والمعاصي أيها الأحبة من أعظم الوسائل لقطع الدموع، نعم، ووجل القلوب ولين الصدور، فمقل ومستكثر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد ذنبا نكثت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل قلبه ونظف، وإن هو عاد حتى تعلو قلبه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم أحبتي في الله، بيننا وبين الآيات والأحاديث والنذر والعقاب والثواب حجب أيها الإخوة. لماذا؟ بكثرة الذنوب والمعاصي، هي تحجب اللذة، تحجب الأنس. ولهذا عند الإمام أحمد: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا أذنب العبد ذنب واحد حرم رزق القلب، رزق الهداية، رزق الاستقامة، رزق دموع العينين، رزق رقة القلب بسبب ذنب يذنبه وهو لا يشعر. فلهذا إذا كان هذا بذنب فكيف والذنوب كثيرة؟ فلا بد عباد الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها يعني من الحجارة لما يهبط من خشية الله. ولهذا ربنا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا كان عباد الله الحجارة تخشع وتلين، لماذا قلوبنا بعيدة عن الله عز وجل؟ لأنها ابتعدت عن الذكر، ابتعدت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدت عن الاستغفار، ابتعدت عن الدعاء، ابتعدت عن الدعوات، ابتعدت عن الآيات، عن الأحاديث، عن المساجد، قربت من الشرور والمعاصي، من المرائي المفسدة وسماع الغنى والدخان ومخدرات، قطعت رحم، عقوق والدين، إساءة إلى جيران، أكل أموال الناس بالباطل، سماع وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. فيجب علينا عباد الله أن نعلم أن الذنوب والمعاصي تحجب رقة القلب وتحجب أنس القلب وتذهب لذته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول بالصلاة؟ يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني، جعلت قرة عيني في الصلاة. فلهذا أيها المسلمون، أثنى الله عز وجل على قوم له خاضعون وله باكون، كما قال عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعاب على آخرين لعدم بكائهم ودموع أعينهم ورقة قلوبهم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون. ويصف أنبياءه بماذا؟ بالخشوع واللين والدعاء، كما قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الأنبياء على فضلهم وعلو منزلتهم وكعبهم وشرفهم، وكانوا لنا خاشعين. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن تخشع قلوبنا، إن البكاء من خشية الله سبب لظل الله عز وجل، أن يظلك الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إما في مكتبه أو في سيارته أو في غرفته أو واقف عند الإشارة أو ينتظر أحد أو نحو ذلك، ثم هو في هذه اللحظة ليست دقيقة، لحظة تذكر عظمة الله، وجود الله، نعم الله عز وجل عليه، وكيف يعصي هذا الرب العظيم، كيف يعصي الذي أزمة الأمور بيده. تذكر هذا الرب الكريم ثم قال: لا إله إلا الله. جرب أيها المسلم، والمفترض أن لا يقال جرب، لكن جرب أن تقول مثلا يعني عدة مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كلما زدت في العدد تجد رقة، كل ما زدت في الذكر تجد رقة. وجرب هذا وارفع صوتك بها وحدك لترى هذا القلب، هذه المضغة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها في الصحيحين حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولكم أن تسألوا وحق لكم أن تجابوا. ما السر في ذكر الخلوة برب العزة؟ بأن إنه السر العظيم، فالخلوات سبب للدمعات، خاليا ففاضت عيناه، لأن الإنسان إذا خلى لا يرائي ولا يسمع، يعني في ليلة ظلماء ظلام دامس ما عنده أحد، ثم هو يتذكر إذا دمعت عينه نال هذا الخشوع وابتعد عن الرياء وكان أصفى للنفس وأتقى للعبد وأبعد للعبد عن المعاصي. فالخلوة مدعاة إلى القرب من الله عز وجل، على القرب من الله عز وجل. ولهذا أيها الأحبة، ففاضت عيناه عندما تذكر هذا الرب العظيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جبير بن مطعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، جاء وقد امتلأ بالكفر، اختلط الكفر بلحمه ودمه، فجاء ليجادل النبي عليه الصلاة والسلام. وافق النبي يصلي المغرب ويقرأ في سورة الطور، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هو يعبد غير الله ويدعو غير الله، ربنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هؤلاء الذين تعبدونهم وتنادونهم وتسألونهم، هل هم يخلقون؟ لا يمكن أن يخلقوا ولا شعرة واحدة. طيب هم مخلوقون، إذن هم لا يخلقون ولا يستطيعون أن يخلقوا، إذن هم مخلوقون لرب العزة وجل. كيف تعبد من لا يستطيع، من لا يخلق، لم يخلق نفسه ولا يخلق غيره؟ فيقول رضي الله تعالى عنه: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما ترق القلوب وتقبل على الله، تتمعن هذه الآيات وهذه العبر وهذه العجائب، تجد أنسا بالله عز وجل. فلهذا أيها الأحبة، فهل وقفت أيها المسلم عند خلوتك فحرست أن تدمع عينك ويرق قلبك، وتذكرت تقصيرك وطاعتك وقوى تقصيرك في طاعتك لربك ومعصيتك وضعفك؟ هل تذكرت ذلك؟ فإنك حينما تدمع عينك فإن ذلك سبب أن يظلك الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا أحبتي في الله، كان سيد الخلق وأعرف الخلق وأعظم الخلق وأعبد الخلق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، كان يقول: وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وأنا أشد وأشدكم له خشية. هذه التهيئة، تهيئة اللذة والأنس بالله عز وجل ورقة القلب، ما تأتي من فراغ، ما بتأتي ما بين عشية أو ضحاها تقعد في المسجد الصبح وتبي تريد أن تدمع عينك المغرب، لا، ما يتهيأ هذا، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى اختبار، تحتاج إلى امتحان. ولهذا بعض السلف يقول: جهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. هذه تحتاج إلى تهيئة أيها الأحبة. حينما نرى شيخ الإسلام يقول: ما هناك يعني نعيم في الدنيا يشبه نعيم الآخرة مثل لذة المعرفة والإيمان، ويقول: جنتي في صدري، جنتي في صدري. ويقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وين الجنة يا شيخ الإسلام؟ جنة الأنس واللذة ورقة القلب والقرب من الرب سبحانه وبحمده. ما يتهيأ هذا من فراغ. شيخ الإسلام تيمية كان يجلس بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى يرتفع الضحى، يلتفت إليه ابن القيم ويقول: يا إمام هيا نتغدى. قال: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لسقطت قواي. ثم تجد شيخ الإسلام بعد الضحوة ينفجر بالعلم والعمل والدعوة، ينفجر لأنه إيش؟ هيأ نفسه في العبادة. النبي كان يتعبد بغار حراء، كان يتعبد ذات الليالي ذات ذوات العدد، يتعبد عليه الصلاة والسلام، كان يصلي حتى تتفطر قدمه صلوات الله وسلامه عليه. تقول له عائشة: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ارفق بنفسك يا رسول الله مغفور لك. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. ونحن نمن على الرب بهذه الفرائض، بهذه الفرائض نأتيها بفرائض عرجاء ناقصة خادجة، تجد الإنسان عنده من النقص في يوم يصلي يوما لا يصلي، يوما تفوته يوما لا تفوته، يوما يصلي السنن الرواتب يوما لا يصلي. لا يا أحبتي في الله، أفلا أكون عبدا شكورا، نعم العبد إنه أواب. وهكذا عباد الله، هذه العبادة والتهيئة والإرهاص هي التي تهيئ العبد أن يكون قريبا من ربه عز وجل، قريبا من ربه عز وجل. يسأل الله عز وجل، إذا سأله أعطاه، وإذا توكل عليه كفاه، وإذا أهمه شيء يعطيه سبحانه ويحفظه ويكلأه. أليس الله بكاف عبده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم. ما توجل القلوب يا أحبتي في الله وهي ممتلئة بغير الله، بحب غير الله، بتعظيم غير الله، بالذنوب والمعاصي، ممتلئة بحب الدنيا، ممتنية. السلف كانوا يبيعون ويشترون ويكدحون ويعملون ويزرعون ويحرثون، ولكن إذا دخلوا أماكن العبادة وباب المسجد تركوا الدنيا خلف ظهورهم ودخلوا بأبدانهم وقلوبهم. نحن يا عباد الله إذا دخلنا المسجد دخلنا بالدنيا، دخلنا بها حسا، معنى ندخل بقلوبنا وأجسادنا ودنيانا في بيوت الله عز وجل. إذن كيف يا عبد الله أن ترقق قلبك وأنت بعيد عن ربك؟ لا بد من الإقبال على الله عز وجل. ولهذا ذات مرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود اقرأ علي، فقال قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، سبحان الله القرآن نزل عليك، نزل على جبريل فنزل به الروح الأمين على قلبك، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. ولهذا القرآن فيه عبادتان خاصيتان، قراءته عبادة وسماعه عبادة، سماع القرآن عبادة وقراءته عبادة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأن تسمع القرآن حتى وإن كان عبر السيارة مثلا إذاعة القرآن أو الأشرطة وغير ذلك من قراءة القرآن، حينما تسمع القرآن تذكر أنك في عبادة، حاول أن تصغي وتنصت لأن هذه عبادة، فقراءته عبادة وسماعه عبادة. أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء حتى إذا جاء إلى قوله عز وجل، حتى إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك حسبك حسبك، يعني قف. فيقول التفت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله المغفور له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء شهيدا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ولقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، من البكاء. الإناء إذا وضع على النار جعل يغلي، فالنبي كان قلبه له أزيز وله له أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. إن البكاء من خشية الله عباد الله هو شعار الصالحين وسمة المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعند ذكره وتلاوة تذرف دموعهم وتلين قلوبهم وترق أفئدتهم. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. وكان أبو بكر وما أدراكم ما أبا بكر، كان أبو بكر يضرب به المثل لبكائه، لبكائه من خشية الله. فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة يا رسول الله من يصلي بنا؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله، عائشة أعرف بأبيها من غيرها، يا رسول الله رجل أبو بكر رجل رقيق، رجل رقيق أسيف، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، ما يسمع صوته، ما يسمع صوته يا رسول الله إذا قرأ القرآن بكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يبكي حتى المشركين والكفار، كان نساء المشركين يأتين إليه ويستمعن لقراءته وهو يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أحبتي في الله لابد أن نرقق قلوبنا بالقرب من ربنا عز وجل. نعم أيها الأحبة، هذا عمر كان يسمع بكاؤه من وراء الصفوف، من وراء الصفوف، فيصلي بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فيقرأ سورة يوسف ثم جاء إلى قوله فبكى، فإلى قوله يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبكى وأبكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا عباد الله لا بد أن نعلم أن ربنا عز وجل قريب، ربنا عز وجل فتح بابه وأظهر غناه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي يا عبادي، لو يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وربنا يقول في محكم كتابه: ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي يا محمد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فحاول أيها الأخ المبارك أن ترقق قلبك عند الله، حاول أنك ترقق قلبك عند تلاوة القرآن، في سجودك، في خلوتك، في برك لوالديك، في صلتك لأرحامك، دائما كن حاول أن ترقق هذا القلب القاسي، لأن هذا القلب أحبتي في الله يمرض يمرض، والأمراض متفاوتة. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد إن قلبي قاسي، إن قلبي قاسي، وش علاجه؟ علاجه مو بالصيدليات عند فلان أو أطباء شعبيين أو عند الملوك أو في الأسواق التجارية أو عند الأثرياء، علاج القلب عند من؟ عند الرب سبحانه وبحمده. فقال: أذبه بذكر الله عز وجل، أذبه بذكر الله يلين قلب. ولهذا كان الذكر أحبتي في الله من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، لأن الإنسان إذا كان دائما يلهج بذكر الله فإنه يكون قريبا من الله جل وعلا، قريب من ربه عز وجل. ولهذا: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وعاجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان، كان إذا وقف على القبر بكى بكى حتى يسيل الدمع من عينيه على خديه. عثمان بن عفان المشهود له بالجنة، يقول النبي: وعثمان في الجنة، مشهد الله عز وجل أن عثمان في الجنة. نعم أحبتي في الله، لو إنسان جحد أن عثمان في الجنة كافر، لأنه منكر للسنة، وتستحي منه ملائكة الرحمن، ومع ذلك يقف على القبر ويسبل الدمع على خديه ولحيتيه ولحيته. فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك: يعني لماذا تبكي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الحبر البحر، كان في عينيه خطان أسودان كالشراك البالي من البكاء، كالشراك البالي من البكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رقت قلوبهم فدمعت عيونهم، لكن نحن قست قلوبنا فجفت عيوننا. جفت الإنسان ولا بالشهر مرة ودفع البلاء، ولا بالشهر ولا بالسنة. أخي الإنسان يبكي عند المصائب، ويبكي عند إذا يعني خسرة الأسهم، وإذا الزرع جو شيء ولا كذا، وتجد الإنسان يحمر ويصفر وتجيه أمور الدنيا، ولكن بيد أمور الآخرة وتذكر الجنة وما فيها والنار وما فيها والقرآن والسنة، فلا تدمع عينه ولا يرق قلبه ولا يلين ولا يخشع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أبي بن كعب له منقبة عظيمة عظيمة، أبي بن كعب منقبة وخصيصة ليست لغيره، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذات مرة لأبي بن كعب الصحابي الجليل، قال أمرني إن الله أمرني أن أقرأ عليك لا إله إلا الله. خصيصة، الله عز وجل يأمر رسوله ليقرأ على أبي بن كعب، يأمر النبي أن يقرأ على أبي بن كعب. لم يكن الذين كفروا، فقال أبي بن كعب سماني يا رسول الله؟ قال سماك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سماني يا رسول الله، يعني رب العزة قال اقرأ على أبي بن كعب، يا محمد اقرأ على أبي بن كعب. والخبر في الصحيح، في الصحيح ليس من أساطير الأولين، قال سماني؟ قال نعم، فبكى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخوف أصحابه ويحضهم على البكاء، حتى قال لهم ذات مرة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، ولهم خنين ودموع تجري على أعينهم رضي الله تعالى عنهم. فما عسى أن نقول وقد جفت مدامعنا ولم يخطر على بالنا دموعنا. الذنوب كثيرة والآمال عريضة، ولهذا لماذا أحبتي في الله لم نجد هذا الطعم وهذه اللذة وهذا الحنين وهذا الأهنين؟ ولهذا عبد الرحمن بن عوف يتذكر أصحابه ويذكي شجونه ويشبل دموعه، فلما أتي بطعام ذات يوم وكان صائم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان من تجار الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك انظر إلى حاله، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، إن غطي بها رأسه ظهرت الرجلين، وإن غطي بها رجلي ظهر رأسه. ما عندهم شيء، على فقر وعلى جوع رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، مما بسط، وحتى خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، حتى ترك الطعام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الناظم وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت بالليل سامعاً قريباً مجيباً، ونادي إذا ما قمت بالليل سامعاً قريباً مجيباً بالفواضل يبتدي، ومد إليه كف فقرك ضارعاً بقلب منيب، وادع تعطى وتسعدي، فعين بكت من خشية الله حرمات على النار في نص الحديث المسدد، فعين بكت من خشية الله حرمات على النار في نص الحديث المسدد. يعني كما جاء عند الإمام أحمد عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولهذا عباد الله لهذا يعني طوبى لمن سهرت بالليل عيناه، طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات في قلق من حب مولاه، طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات في قلق من حب مولاه، طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات في قلق من حب مولاه، وناح يوما على تفريطه خوفا قبل خوفا لما قد جنى من خطاياه. ولهذا ينطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما رضي الله عنهما إلى أم أيمن يزورونها، فلما انتهيا إليها بكت أم أيمن فقال لها: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ أتعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي لذلك، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله تعالى عنهما، أبو بكر وعمر ومن هما هما رضي الله تعالى عنهما. فلهذا أحبتي في الله، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، قطرة من خشية الله وقطرة تهراق في سبيل الله. قطرة من خشية الله، إذا دمعت عينك قطرة واحدة هذا محبوب إلى ربك عز وجل. ولهذا قال النبي: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. إذا خرج اللبن من الضرع هل يمكن إعادته؟ هل يمكن إعادته؟ فلا يلج الإنسان إذا بكى من خشية الله النار، لا يدخل النار، تحرم عليه النار. فإلى متى أحبتي في الله العيون جافة قاسية بعيدة، والقلوب لا تخضع ولا تخشع ولا تستكين ولا تقرب من الله جل وعلا؟ وربنا جل وعلا أعطانا ومن علينا وهدانا كما قال الناظم: يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحمه يتكل، يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحمه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل، يا من دنا فنأى عن أن يحيط به الأفكار طرنا والأوهام والعلل، أنت المنادى في كل حادثات وأنت ملجأ من ضاقت بالحيل، أنت المنادى في كل حادثات وأنت ملجأ من ضاقت بالحيل، أنت الغياث لما سدت مذاهبه، أنت الدليل لما ضلت به السبل، إنا قصدناك والأمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل، فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل، فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. ولهذا فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. فأحب الأعمال إلى الله البكاء من خشية الله، يقترب من ربك عز وجل. ما الذي يرقق قلبك؟ كلام الله عز وجل. تدبر هذا القرآن العظيم، تمعن الآيات، تدبر هذه الصور العظيمة، وتدبر القصص، اجعل موقفك عند الكلام كأنك تخاطب رب العزة والجلال. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ولهذا يقول حافظ حكمي رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. كم وردك بالليل؟ كم وردك بالليل؟ واحد يقول لي واحد من الصالحين موجود الآن نسأل الله يثبته، يقول قلت له يعني وش أحسن يقوم الإنسان آخر الليل؟ قال يقوم قبل 3 ساعات، لبقى ساعتين، لبقى 3 ساعات، لبقى 3 ساعات يقوم يصلي، يصب رجليه، يصلي، يتعبد، يبكي، تدمع عينه، لبقى 3 ساعات. الله أكبر، أنت كم الآن حظك من الليل لله، مو بالبطنك أو شهوك أو زواج أو مناسبات، لا هذه خله، هذا 2/3 الليل كله رايح، لكن وش حظك لله؟ وش قيا وش لك من الليل لله عز وجل؟ أبي دقيقتين، 5 دقائق فقط، 5 دقائق اسجد لله سجدة. نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقترب من ربك، اقترب من ربك أخي الحبيب في هذا الليل، في هذا الليل المبارك. فلهذا لا بد أننا، يقول حافظ حكمي رحمه الله، وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. حكم برأينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقيمي. وعن منائك يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزمي. هو الكلام الذي من قام يقرأه، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. ولهذا أحبتي في الله لا بد أن نرقق قلوبنا بالقرب من ربنا عز وجل. نعم، نرقق قلوبنا بالقرب من ربنا عز وجل بكثرة ذكره وعبادته وطاعته والعمل الصالح. هل تستوي عين بكت من خشية الله وعين ومن عين من تلاوة كتاب بعيدة عن كتاب الله، وعين بكت من خشية الله، وعين باتت ساهرة على الأفلام الهابطة وسماع الأغاني الماجنة وللمسلسلات والخنا ناظرة ولما حرم الله من الحرام مشاهدة؟ فلهذا الجزاء من جنس العين، من جنس العمل. العينان تزنيان وزناهما النظر. كلما الإنسان كان نظر للمعاصي أكثر كان من الله أبعد، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا كلما الإنسان يعني حافظ على بصره رق قلبه بإذن الله عز وجل. فهل تستويان هاتين العينين؟ لا والله. ولهذا ما أقسى قلوبنا وما أكثر ذنوبنا وما أظلمنا لأنفسنا، فغفرانك ربنا غفرانك، وتضحك دائبا ظهرا لبطن، وتذكر ما عملت فلا تتوب. ما نستعد أحبتي في الله لما أمامنا، ولا كأننا سوف نموت، ولا كأننا سوف نفارق هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال بعضهم: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه من سوجة وهو لا يدري. وكم من صحيح أمسى، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه منسوجة وهو لا يدري. فكن مخلصا واعمل من الخير دائما لعلك تحظى بالمذوبة والأجر. وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. خلي الذنوب صغيرة وكبيرة ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. مما يجلب البكاء أيها الأحبة التباكي تعويد النفس على البكاء. ويقول ابن القيم وما كان منه مستدعى متكلفا فهو التباكي، وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشيته لا للرياء والسمعة. وقد قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي وهو وأبو بكر في شأن الأسرى، فقال أخبرني من أي شيء تبكي يا رسول الله أنت وصاحبك؟ قال وجدت بكاء. قال إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. هذا الإنسان يعني يستدعي البكاء، يحرص أن يرقق قلبه. يعني لا الإنسان يقول والله أنا ما كيف تدمع عيني، كيف يرق قلبي؟ عود نفسك، عود نفسك في الخلوات، عود نفسك إذا خلوت برب الأرض والسماوات أن تدمع عينك له، وأن يخشع قلبك، وأن يلين، وأن تتذكر قرب الله عز وجل منك، وأن تتذكر عظمة الله وكرم الله وجوده وإحسانه عليك، أعطاك ومن عليك وهداك وسخر لك وجعلك ترأس وتربع وشق لك السمع والبصر سبحانه وبحمده. فتدبر هذا يخشع قلبك بإذن الله عز وجل. يقول ابن أبي مليكة جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الحجر فقال ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، لو تعلمون العلة وتعلمون العلم لصلى أحدكم حين حتى ينكسر ظهره وبكى حتى ينقطع صوته. ومما يستمطر به البكاء ويستجلب به الدمع ورقة القلب تذكر الموت وسكرته والقبر ووحدته، تذكر القيامة وأهوالها وزيارة القبور، تذكر بالدار الآخرة. حينما يعلم الإنسان أن بقاءه قليل وأن أيامه معدودة وأن ساعاته محسوبة. ولهذا يقول الناظم سبيل الخلق كلهم الفناء، فلا أحد يدوم ولا بقاء، يقربنا الصباح إلى المنايا ويدنينا إلينا المساء، والروح بك وديعة أدعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار الحقيقة ومتاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما والليل بعلم والنار كلاهما. يقربان الآجال ويبليان الجديد ويشيبان الصغار ويهرمان الكبار، وهكذا حتى تنقضي الآجال وتنقطع الأعمار. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 أو 70، أعمار أمتي ما بين 60 و70. وعند ابن ماجه يقول البراء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس النبي على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم قال لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا يعني القبر فأعدوا، تعد العمل الصالح لمثل هذا. ولهذا في الصحيحين حديث أنس إذا مات الميت تبعه 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 أهله وماله ويبقى 1 يبقى عمله. هذا العمل الذي تعمله في الدنيا سوف تجده في قبرك. إذن لابد أحبتي في الله أن تعرف وتتعرف إلى ربك عز وجل، وأن أن أن أن تحرص على أن يكون لك صلة بينك وبين ربك عز وجل، صلة الطاعة، صلة العبادة، صلة الخشوع، صلة الخضوع. ومن الأسباب أيضا تلاوة القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله، رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذلك استحضار عظمة الله وقراءة سير السلف الصالح وما كانوا يفعلون من العبادات والطاعات. ومما أيضا أحبتي في الله يستجلب به رقة القلب ولين القلب تذكر الجنة وما آلها وأهلها وما لهم فيها ونعيمهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله يا صلاة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا صلاة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد اثنان. يا صلاة الرحمن ماذا كفوها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا صلاة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا صلاة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. نعم عرضت الجنة أيسر الأثمان الآن دمك حي، هذا هو مهر الجنة، هو العمل، هو الجد، هو الاجتهاد، هذا قدم ما دمت على قيد الحياة قبل أن يقال فلان مات. والله لو تريد حسنة من الحسنات ما يحصل لك، تذهب الأموال والتجارات والأزواج والأولاد، ما يبقى إلا معك إيش؟ عمل صالح، عمل صالح تدخر أحوج ما كنت إليه. فلهذا الجنة الآن معروضة وأعمالها مبسوطة وطرقها أيضا مشروعة ومشرعة كثيرة ولله الحمد والمنة. فالموفق الذي يأخذ من كل خصلة نحسه. ولهذا يقول رحمه الله: يا صلاة الرحمن هل من خاطب فالمار قبل الموت ذو إمكان. يا صلاة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا صلاة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كرية الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطل دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريات ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. براحة واحدة راحات. ولهذا تريد الراحة اترك الراحة، تريد الراحة اترك الراحة. يعني بعض الناس يعني الآن طبيعة الأعمال يقول إنسان لا تقعد خلاص أقرأ وأفعل وهيهات ما يتهيأ الإنسان، ما تدري أن تتم وما تتم. وبعض الناس يقول لا من صلاة تقدم بي العمر ذي مرتاح ولو إن شاء الله الدراهم كثيرة والأموال الحوار واطمئن ولا اعمل ما دمت الآن على قيد الحياة، لا تنتظر، لا تؤخر عمل خير إلى آخر إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيده. ولهذا التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. والجنة محفوفة بي بي بي بي بي بالمكاره، تحتاج إلى جد، إلى اجتهاد، إلى عمل، إلى بذل، إلى تضحية، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز العابد. أما علمت أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يراقب الله جل وعلا وأن يتذكر هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. نقف للأذان.